وصلنا أعطيكم 93. وأما الأعمال أي نعم شاء نقرأ صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها على هذا المجرى. يعني هو تكلم عن المسائل العلمية وأخبر أن يعني أهل التقييد منهم يعني من يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق، ومنهم من قال النبي علمها ولكنه لم يبينها وإنما تكلم بما ينقصها. ثم بعد ذلك تكلم عن الأعمال، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من مسائل الأعمال. فقال بعض هؤلاء الفلاسفة منهم من يقرها، أي يقر بالأعمال ويلتزم بالصلاة والصيام والزكاة والحج نحو ذلك، ومنهم من يجريها هذا المجرى، أي يتأولها كما يتأول المسائل العلمية. نعم أحسن الله عليك. ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية. يعني معنى كلامه هذا أن الأعمال يعني تخص بعض الناس ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذا قول طوائف من الباطنية. نعم، وهذه طريقة الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة، أنا عندي الملاحدة وهذا أقرب. هذه طريقة الباطنية ملاحدة والإسماعيلية. نعم، وهذه طريقة الباطنية ملاحدة. وسيأتي الإشارة لبعض تأويلاتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل. هذه الفرقة الثانية من الفرق التي يذكرها في سورة التميم صفحة 92. ذكرنا أن الناس أمامنا بخصوص ثلاث طوائف، الناس المعطلة ثلاث طوائف: أهل التقييد وأهل التأويل وأهل التجهيل، مكتوب قوم في صفحة 92. فهم ثلاث طوائف يتكلم عن المعطلة: أهل المحاربين من يرسلنا الجماعة، أهل التأويل، أهل التغيير، وقسمهم بسمين، وأهل التأويل وأهل التجهيل. فهو الآن بعد أن تكلم عن أهل التغيير لهم الفلاسفة الوطنية، يتكلم عن أهل التأويل. نعم، فيقول أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة بالصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن يقول بأن أهل التأويل يقول بأن النصوص لم يرد أن الناس يعتقدوا الباطل. لما ذكر هذه النصوص نظام السنة وفيها ما يثبت أن الله سبحانه وتعالى له يد وله وجه وله عين، أو أنه استوى العرش، أو الحديث ينزل السماء ويضحك، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس هذا الباطل، لأنه يرى إثبات الصفات باطل. فيقول لم يعتقد، لم نرد النبي أن يعتقد الناس الباطل. بخلاف الفلاسفة فمنهم من يقول بأنهم أراد أن يعتقد النبي هذه الأمور الظاهرة وإن كانت باطلا، لأن هذا من أسلوب التخيل يظهر لهم الحقائق على غير ما هي عليه، لأنه لا يمكن إصلاح الناس إلا بهذه الطريقة، هذا أهل التخيل من الفلاسفة الباطنية. وأما أهل التأويل فيقول النبي لم يرد الباطل ولم يرد الناس أن يفهموا الباطل، وإنما يعني تكلم بهذا الكلام. فأهل التأويل يقولون بأن النبي تكلم بهذا الكلام وله ظاهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الناس أن يعرفوا غير الظاهر، وأنه مطلوب منهم معرفة غير الظاهر، مطلوب منهم معرفة المراد، مراده من هذه النصوص هو لم يرد الناس أن يعتقدوا الباطل الذي دلت عليه، وإنما أراد أنهم يعني يستعملوا عقولهم ويبحثوا عن حملها على معاني لا تدل على الباطل. أكمل فيقولون ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلها. قصد معاني ولم يبين تلك المعاني بها الباطل، لأن المعارض التي جاءت الكتاب والسنة تدل على معاني خلاف ما أراد النبي، هكذا يزعمون. نعم. ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. واضح؟ يعني يقول بأن المتكلم من المعتزلة ومن يعني من دخل معهم في ذلك المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يقول أن هذه النصوص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على باطل، ظاهرها دل على عدم اتصاف الله سبحانه وتعالى بدلائل من الصفات، إذا فهو باطل. لكن النبي ما أراد من الناس أن يعتقدوا الباطل، وإنما الذين قالوا أن النبي أراد أن يعتقد الباطل هو من؟ أهل التخيير الفلاسفة. طيب إذا ماذا أراد النبي؟ أخبر الشيخ سعد أن النبي عن هؤلاء أنهم يقولون أن النبي لم يرد المعاني الباطلة ولم يدل الناس عليها ويبدل الناس على المعاني الصحيحة، أراد معاني في هذه الألفاظ لم يبينها لهم ولم يدلهم عليها، وإنما ترك ذلك لعقولهم حتى يمتحن عقولهم ويجيبهم الله سبحانه وتعالى على اجتهاد في صرف هذه النصوص إلى ما أراد. إذا معنى هذا نفهم من كلام المصنف هنا أن هؤلاء الناس جعلوا ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجوز عليه يعرف بمجرد العقل، وبالتالي هذا هو الواجب عليهم. ثم إذا عرفوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يصف بما دلت عليه هذه النصوص من الصفات، يجب عليهم بعد ذلك أنهم يتأولوا هذه النصوص ويحملوها على معاني فيما يظنون أنها لا يلزم منها تلك اللوازم التي تدل على الباطل. واضح؟ طيب. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. يعني مقصود الرسالة هو الرد على من؟ على المتكلمين وليس على أهل التخييل. مقصود الرسالة الرد على المتكلمين ليس لأنها جاءت هذه من الناس ليس من الفلاسفة، وإنما جاءت من الناس يسألون عن ما يجري في هذه المسائل من النزاع والخصومة بين مذهب السلف أو أتباع السلف في ذلك الزمن وبين المتكلمين الذين هم أكثرهم من الأشاعرة وقد يكون فيهم بعض المعتزلة. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء. يعني نفور الناس عن الفلاسفة معلوم مشهور، لأن الفلاسفة يقولون إما أن يقولوا بأن الذي لم يعلم الحق وهذا طعن الذي واضح مصلحة وهذا قول الزنادقة منهم الملاحدة، أو يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الناس أن يعتقدوا الباطل وجعلوا هذا من باب سبيل التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن إصلاحهم إلا بهذه الطريقة، وهذا أيضا يتضمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للكذب، يتضمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للكذب، وقالوا إنه وإن كان كذبا فهو لمصلحة الناس، لمصلحة الناس، فإنه لا يمكن إصلاحهم إلا بهذه الطريقة. هذا ولو تقرأون الحاشية بعد ذلك يعني راح تستفيدون ما بين على هذا المعنى. طيب ثم بعد ذلك إذا كان واضح هذا شكرا صلى الله عليه. قال رحمه الله: كان النفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لأن هؤلاء المتكلمين يزعمون أنهم أرادوا مناقضة الفلاسفة بما يقولون، فهم في الواقع لم يستطيعوا يعني التغلب على الفلاسفة، ولم يستطيعوا نصرة السنة الدل عليها القرآن أو نصرة الحق الدل عليها القرآن عليه السنة. فلهذا قال لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. عندك الفلاسفة؟ اي نعم شيخ. احنا نسمى ملاحدة على كل حال، يعني هؤلاء أو هؤلاء كلهم ينطرعون ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. المتكلمون تأول نصوص الصفات وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ظاهرها، وإنما أراد الإجتهاد بمعرفة معانيها. ومعلوم أن نصوص الصفات في القرآن وفي السنة أكثر بكثير من نصوص المعاد يوم الآخر، ما في الجنة من المآكل والمشارب، وما في يعني ما جاء في الصراط ومرور الناس عليه والوزن والميزان ونحو ذلك. بالتأكيد أن نصوص متعلقة بالصفات أكثر بكثير من هذا. فقال الفلاسفة للمتكلمين: أنتم تأولتم نصوص الصفات وزعمتم أن المراد غير الظاهر، ونحن نزعم مع أن نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد، ونحن نزعم بأن نصوص المعاد هي التي يجب تأويلها، كما تأولتم أنتم من؟ ماذا؟ مع أنها أكثر وكثير منها أصرح أيضا في الدلالة على المطلوب. وهذه حجة لازمة لمن؟ للمتكلمين، ولا يستطيع أن ينفصل عنه. نعم أحسن لكم. ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه من نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه. وقد علمنا الشبهة المانعة منه. لحظة معي. فقالوا لهم، يعني هذا رد من؟ فقالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت مع الأبدان. هذا رد من؟ رد من تكلمين على من؟ على الفلاسفة. ترى خلاص من هذه الحجة. لما ألزموهم بالحجة السابقة قال لهم المتكلمون: نحن نعلم بالاضطرار، أي النصوص تضطرنا اضطرارا إلى اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بنصوص المعاد، فلا بد من الإيمان بما يعني تضطرنا عليه النصوص، وأيضا علمنا فساد الشبه المانعة. فساد الشبه المانعة اللي شبه من؟ شبه الفلاسفة في نفي المعاد. ونحن علمنا هذه الشبه وعلمنا فساد هذه الشبه، وبالتالي ما يلزمنا إلزامكم لنا بأننا نتأول نصوص الصفات ولم نتأول نصوص المعاد. واضح؟ هذه حجة أورد من المتكلمين على الفلاسفة للخلاص من هذه من هذا الإلزام الذي ألزموهم إياه. وهل سنة يقولون؟ وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاء. يقول لهؤلاء يعني من؟ المتكلمين. أنت عندكم يقول لهم النسبة الثانية كمان. يقول لهؤلاء يعني لهؤلاء المتكلمين أهل يعني الفلاسفة يردون على المتكلمين يردون حججهم بحجة. أهل السنة يستأذنون هذه الحجة فرد على من؟ المتكلمين. يقول: كما أنك ما احتججتم على الفلاسفة بأن نصوص المعاد تعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بها، فنحن نعلم بالاضطرار أن النبي قد جاء بنصوص الصفات، ونعلم أن النبي بالاضطرار قد أثبت الصفات لربه جل وعلا. وبالتالي نعلم أن تأويلات النصوص الصفات باطلة، كما أن تأويلات الفلاسفة نصوص المعاد تقولون أنتم بأنها باطلة. وأهل السنة يقولون أحسن إليكم قال رحمه الله، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. أولا يعني شيخ الإسلام يوسع الدائرة، فنصوص الصفات في الكتب الإلهية، نحن ما عندنا الكتب الإلهية، عندنا القرآن فقط، لكنه يريد أن يحتج المتكلمين بما في التوراة وبما في الأناجيل الموجودة بين أيديهم، فإن فيها ذكر نصوص صفات عن الرب سبحانه وتعالى، فيها ذكر نصوص صفات في التوراة وإن كانت محرفة، فيها نصوص إثبات نصوص صفات، هذا في دلالة على أن الناس ما كانوا ينكرون إثبات الصفات، وإن كان عامة الناس ينكرون توحيد الألوهية وجادلوا بذلك. كما قلت لكم سابقا بأن المشركين جادلوا بتوحيد الألوهية، لكن لم يجادلوا في الأسماء والصفات إلا باسم الرحمن فقط، قال ما نعرفه. وكذلك أيضا النصارى واليهود ما أنكروا ما جاء في كتبهم من أسماء الله وصفاته، ولا أنكروا ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته، وإنما أنكروا ما جاء في القرآن من دعواهم بأن يعني النبي محمد يلزم اليهود بالنصارى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على أن اليهود والنصارى يقرون بماذا؟ بما في كتبهم على الأقل من إثبات النصوص الصفات، إثبات الصفات، وكذلك المسلمون يقرون بما جاء في القرآن وجاء في السنة من إثبات الصفات. نعم. أحسن الله عليكم. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. مشركو الأرض أنكروا المعاد، وهذا واضح في كتاب الله عز وجل، جاء ذلك عفوا ويستنبئونك حقا هو، قل إي وربي إنما الحق غير ما أنتم تقولون، ويعني قالوا إذا كنا ترابا وعظاما أئنا مبعوثون أو آباؤنا الأولون، فكان ينكرون نصوص المعاد، يكون المعاد ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في تلك النصوص التي فيها إثبات المعاد، لكنهم ما أنكروا الأسماء والصفات الواردة في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله يا رحمن، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، لأن المشركين أقروا بها الصفات وما أنكروها، وأنكروا فدل على أن عقولهم تقر بالصفات ولم تقر بالمعاد. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا؟ عفوا، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، هذا يعني سبق قدم، المفروض يكون أن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد، لأن إذا كانت يعني إقرار العقول في الصفات أسبق وأسهل وأيسر، فإذا إنكارها يكون ماذا؟ أحرم، لأنها يعني متيسر وسهل ولا تعرض للعقول، فيصبح إنكارها حين للأعظم. فلهذا هذه اللفظة ينبغي يعني وضع خط تحتها، ومعرفة أن فيها نوع من يعني القلب، وأن الأصل وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد، وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد، يعني تحطون قبل المعاد مكان الصفات، والصفات مكان المعاد، حتى يستقيم العبارة. نعم. صلى الله عليكم. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعادي هو على ما أخبر به؟ هذا كلام وجه لمن؟ للفلاسفة ولا للمتكلمين؟ المتكلمين نعم. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكان أنا ما أحب يعني أن شيخ الإسلام يذكر مثل هذا الشيء، لأن يعني الصفات التوراة الآن التي بين أيدينا فيها أشياء من ذكر الصفات منكر بالتأكيد ولا يجوز. فكأنه يعني ربما يعني يفهم منه بعض الناس أن كل ما جاء في التوراة في شأن الصفات فهو ماذا؟ حق، وهذا ليس بحق، ولا يلزم أن يكون كل ما جاء بنصوص حق. ولو ترك هذا الأمر لكان أحسن، لكن مقصودهم أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على أهل الكتاب أشياء ولم يذكر إنكاره عليهم في باب الصفات، وإنما أنكر عليهم في أبواب أخرى. ولهذا فلو كان هذا مما يدل ما بدل وحرف لكان إنكار هذا عليهم أولى، فدل ذلك على أن ما جاء في لا يستقيم هذا، لأن الله جل وعلا وصف يعني أنكر بعض الأمور التي زعمها. لما زعموا أن الله سبحانه وتعالى استراح في اليوم السابع ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يدل على أن هذا لا يجب إلا سبحانه وتعالى ولا ينبغي ولا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا. هذا يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود، فقال يا رسول الله أو يا أبا القاسم كيف إذا وضع الرب جل وعلا السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلائق على أصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، والحديث موجود معه، فضحك النبي تصديقا له في بعض الروايات، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وتأولوهم قالوا بأنه ضحك يعني تعجب من هذا الكلام الباطل، لأن في إثبات صفة شنو؟ الأصابع. لكن الحديث المسؤول بهذه اللفظة تصديقا لهم دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدقه بما يقول وأعجبه أن يقول هذا الكلام، وإلا لو كان كلامه فاضلا لوجب على النبي ماذا؟ الإنكار عليه وبيان الحق. نعم. ولم يعبهم قط. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق القدر من الله جميعا قبضته يوم السماوات مطويات بيمينه. نعم. السلام عليكم. ولم يعبهم قط بما تعيب نفات لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم. أهل يعني ما في التوراة يقولون في التوراة كثير، يعني أول من تكلم في التوراة وما فيها من أخطاء هم المتكلمون، يقولون أن من البعض من التوراة التشبيه، يصدون إثبات الصفات المتكلمون، يعني لما يتعرضون لمسائل العقيدة لكتب التوراة أو الإنجيل يقول أن التوراة خاصة مشهورة بالتمثيل. نعم فيها جوانب من التمثيل، لكن هم يقصدون يعني أن فيها من الصفات إثبات الله سبحانه وتعالى بأنه جسم نحو ذلك. فيقول هنا أن رب سبحانه وتعالى لما يعني بين باطل أهل الكتاب لم يبين أنهم كانوا يشبهون الله سبحانه وتعالى أو أنهم يقولون الله جسم نحو ذلك، وإنما أنكر عليهم بعض الأمور الخاصة التي جاءت في كتبهم أو انتشرت بينهم مثل قوله سبحانه وتعالى يد الله قولهم يد الله مغلولة. فهنا صفة اليد لله عز وجل وصفة أنها مغلولة. فذكر أن اليهود ذكروا هذين الصفتين، أثبتوا لله يدا وأثبتوا يده مغلولة. فأقر الله جل وعلا الصفة الأولى وبينها وأنكر الصفة الثانية وقال بل يداه، ولم يثبت يدا واحدة ولم يثبت يدين اثنتين، وأخبر أن يده مصدر وليس مغلولة كما يزعم حول اليهود. نعم. ومن قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. أحسن الله إليكم. ولم يعظم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول، عفوا، يقصد التوراة التي بأيدي أصحابها اليوم أو في زمن شيخ الإسلام تيمية، فإنها تكاد تخلو من ذكر المعاد، وكذلك الأناجيل تكاد تخلو من ذكر المعاد، وهذا يدل على أن من التحريف الذي أصاب أصل الكتاب حتى حرفوه وغضب على تلك الآيات تلك النصوص التي ذكر المعاد. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى والثاني. هذا الرد على منهم المتكلمين، يقول إذا كان يعني جاز أن نتأول الصفات فتأويل المعاد أولى، يكون هذا الحق مع من يعني؟ مع الثلاثة. نعم. والثاني ما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأولى أولى بالبطلان. لا تستعجل. والثاني مما أي ثاني يعني أن تأويل المعاد باطل. ثاني تأويل المعاد باطل. يقول لكن هذا يعلم من دين الرسول أنه جاء به الاضطرار، أي نحن مضطرون للعلم بذلك كثرة النصوص وإجماع الناس عليه، وبالتالي حينئذ إذا علم أن الثاني باطل فالأول أولى بالبطلان. فهو إنكار. هذه مسائل عقلية. شيخ الإسلام يعني هنا يأتي بالحجج مرتبة من النقل ومن العقل، يأتي بالأمر النقلي على وجه الإجمال ويثبت بالعقل أنه إذا كان إبطال مذهب الفلاسفة في المعاد باطل، فإذا إبطال مذهب المتكلمين بالصفات أولى بالبطلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. وهم الصنف الثالث اللي تقدم ذكرهم في صفحة 92، وهم أهل التجهيل. نعم. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين للسنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف. يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معاني ما أنزل الله عليه من الصفات، يعني جاء في القرآن ذكر الصفات لكن النبي ما كان يعلم هذه المعاني، ما كان يعلم هذه المعاني، ولا جبريل يعرف هذه المعاني، ولا إذا كان النبي لا يعلم وجبريل لا يعلم، إذا فالسابقون الأولون، إذا هذا فهو فهذا يتضمن هذا الوصف، وصف النبي بالجهالة وعدم العلم، وكذلك وصف السابقين من المعلمين صار بالجهالة وعدم العدام. ولم يكن يعرف معاني ما أنزل الله على هذا بالنسبة للآيات القرآنية، ف ثم إذا رأينا الأحاديث النبوية قد جاءت بمثل ما جاء به القرآن وزيادة على ما جاء في القرآن، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم هو بنفسه بكلام لا يعرفه، لا يعرفه. واضح؟ وهل يعقل أن إنسان يتكلم بكلام ويكرر كلام القاصد على أصحابه ولا يعرف معناه؟ هذا من أفضل البطل. نعم. السلام عليكم. والسابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهذا لا يقال إلا للمخمور أو للمجنون أو نحو ذلك. أما العاقل فهو لا بد أن يعرف ماذا يتكلم. نعم. أحسن الله. وهؤلاء يظنون، هؤلاء يعني العقل دلهم على أشياء معينة، وهو نفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فماذا يقولون؟ هل يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف علم المعاني ولم يبينها؟ ويتردد من سبق؟ قالوا لا، إنما هؤلاء وجدوا آية ممكن يتكئون عليها، فقالوا قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، فزعموا بأن تأويل هذه النصوص الصفات لا يعلمها إلا الله، والوقف اللازم عند الله هنا. وما دام لا يعلمها إلا الله، إذا لا يعلمها جبريل ولا يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم ولا من هو دونه من الصحابة والتابعين. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي أنفرد الله بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور. يعني هناك فرق بين معنى الكلام وتفسيره، فالكلمة تفسر بكلمة أخرى وممكن تترجم للغة أخرى، وترجمتها للغة أخرى دلالة على أن فهم يفهم المعنى، ولماذا لا يمكن تترجم من كلمة إلى كلمة، من كلمة في لغة إلى كلمة في لغة، إلا إذا فهمت المعنى، لأن المعاني متفقة، المعاني متفقة في البشر، إنما تختلف ماذا؟ الألفاظ الدالة على تلك المعاني. فقالوا هم لم يفرقوا بين كلمة التأويل وكلمة التفسير، وفي الواقع هناك فرق بين التأويل وبين التفسير. نعم. وإذا قال التأويل الذي فرض الله، مكتوب عنده فرض الله بعلمه. نعم. لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. فإن التأويل المتأخرون من بعض الفقهاء ومن المتكلمين ظنوا أن التأويل الوارد في كتاب الله عز وجل هو التأويل اللي اصطلحوا عليه بعد ذلك، وهو يعني تقرير الاحتمال المرجوح ورجحانها على الاحتمال الراجح في دليل يقترن به، أو حمل الكلام على الاحتمال المرجوح وترك الاحتمال الراجح في دليل يقترن به. ظن أن هذا هو التأويل الذي ورد في الآية. نعم. فإن التأويل يراد به ثلاث معان. نعم. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. يعني الكلمة لها معنيين، معنى راجح مشهور ومعروف عند الناس، ومعنى مرجوح. فظنوا أن التأويل المذكور في كتاب الله عز وجل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أي بمعنى آخر هو يعني تقديم الاحتمال المرجوح على الاحتمال بسبب أن هناك دليل يقترن به ويعين. مثال يعني لما نقول يوم ينقل قائل مثلا رأيت أسدا يضحك، أو رأيت أسدا شاهرا سيفا، فالأسد في الأصل يطلق على حيوان معروف مفترس. لكن هل أراد هنا عندما رأى أسدا شهر سيفا هل أراد حيوان مفترس؟ الجواب لا، إنما أراد رجلا شجاعا بدليل قرينة شهر سيفا. فقالوا هذا هو المراد. فالأسد هنا مراد به الرجل الشجاع. صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به من العين هذا الاحتمال المرجوح. فقالوا أيضا في الصفات العقل دل على أن الله ليس بهذه الصفات، وجاءت نصوص تدل على وصف الله ظاهرة تدل على وصف الله بهذه الصفات. فإذا أجب بين الدليل العقلي والدليل النقلي يقول يقضي بأن هذه النصوص يجب حملها من احتمال الراجح الاحتمال المرجوح. من قرينة هي هنا قرينة عقلية، وهو أن الله أنه يلزم بوصف الله بهذه الصفات على مذهبهم يلزم وصف الله بالتجسيم أو التشبيه أو التركيب، وهي كلها صفات نقص عندهم أو بدون الحدود. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأول. يقول أن لها تأويل. ومعنى التأويل هنا أن معاني أخرى غير المعاني التي يدل عليها ظاهر اللفظ. معاني أخرى غير التي يدل عليها ظاهر اللفظ. هذه المعاني التي غير ما دل عليها ظاهر اللفظ هذه يسمونها ماذا؟ تأويل. وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. فيجعل على ذلك أن كل متأولة لا يستطيعون الجزم بما تأولوا به النصوص، يعني لا يجزم بأن المراد بالاستواء على العرش والاستيلاء. يقول يحتمل المراد الاستيلاء، يحتمل لأنه لا يجزمون بماذا؟ هذا التأويل. لأنهم يقول لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا قيل لا يعلمه إلا الله يجزم ذلك أنهم لا يعلمون هذا التأويل. لكن ممكن حمله على معاني وعلى وجه الاحتمال وليس على وجه اليقين. ولذلك يقال بأن هؤلاء المتكلمة الذين تأولوا الصفات ليس مع أحدهم ما يدل على ما يقنع نفسه بأن ما حمله عليه من المعاني ما حمل عليه بعض المعاني يفيد اليقين، ما يفيد اليقين وإنما احتمالات فقط. وهذا ذكره الرازي في أساس التقديس أشار إليه إشارة. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد. ثم كثير من هؤلاء بعد ما انتهى عن منهجهم، ثم قال كثير من هؤلاء يقولون تجرى أي تجرى النصوص على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحابهم. كيف تقول تحمل على ظاهرها ثم بعد ذلك تقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ هذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحابهم. يعني معاني لا يعلمها إلا، فهذا فيه نوع من كيف تقول تحمل على مدام قلت تحمل على ظاهرها إذن هناك معنى معاني تتبادر من مراحل هذه النصوص. ولهذا قالوا هذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. وذكرت الحاشية هنا رقم واحد نعم الأشخاص ذكر هنا ابن عقيل يرد على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل. وكذلك ابن قدامة رحمه الله المقدسي صاحب المغني فإن له كلام ما حرر ألفاظه جيدا، فيقول يجب حمد النصوص على ظاهرها، وما لا يقول أن لا حتى ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكره في ذم التأويل أيضا له، وهذا يعني خطأ. نعم. والمعنى الثاني التأويل. نعم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل. تفسير الكلام بحيث يفهم الناس المراد منه. تفسير الكلام بحيث يفهم الناس المراد منه سواء وافق ظاهر أو لم يوافق الله. نعم. والمعنى الثاني التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل وذكر في الحاشية يعني ما يدل على هذا أن ابن عباس ومجاهد وجبير وابن جبر وقتال ودعامة وابن جرير الطبري القول في تأويل هذه الآية أي في تفسير معنى أما لو كان ما علمها إلا الله فلا يمكن أن نقول في تأويل هذه. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، فإذا التأويل الذي بمعنى التفسير يعلمه الراسخون العلم، وبالتالي إذا وقف الإنسان على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وجعل الوقف هنا لا خطأ، فجعل الراسخين في العلم يعلمون تفسير الذي هو التفسير. أو أما فوافق ظهر المرور، وأما من وقف على قوله ويعلم تأويله إلا الله فيحمل التأويل هنا على أمر لا يعلمه إلا الله. وسيأتي بعد قليل ما كلام ابن تيمية بأن هذا التأويل الذي يعلمه الله يدخل فيه كيفية الصفات وحقيقة الصفات، كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وحقيقة صفات الله عدل، فهذه لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن العباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في الموضوع. يعني القول ما هو القول الوقوف على الله أو الوقوف على أسلوب العلم كلاهما حق، فإذا قلنا يجب هناك وقت لازم عند بعد ما أن تأويله إلا الله، فالمراد هنا التأويل أي حقائق الصفات التي لا يعلمها إلا الله، أو حقائق ما في اليوم الآخر التي لا يعلمها إلا الله، فنحن نعلم أسماء لكن حقائقها ما نعلم. وكذلك وإذا وقفنا على قوله الراسخون في العلم يكون الراسخون في العلم يعلمون التأويل بمعنى التفسير. أحسن. ولماذا؟ وكما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن العباس هذا وهذا وكلاهما حق. نعم. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يقول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة. الحقيقة التي يقول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة. الحقيقة التي يقول الكلام إليها تسمى التأويل، وإن وافق ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر. حسب نحن الآن إذا قلنا في الجنة ثمار أو في الجنة فواكه وفيها نخيل وفيها عنب وفيها كذا وكذا، نحن الآن هل رأينا الحقائق؟ الجواب لا، ما رأينا الحقائق. فنحن الآن نفهم أسماءها ونعرف أن المراد بها كذا وكذا، لكن الحقائق بالنسبة لنا مجهولة. فهذا حقائقها هي التي إن شاء الله إذا دخلنا الجنة نراها ونستمتع بها. وكذلك ما يقال بالنسبة لحور العين وغيرها، ونهار نهر من عسل، ونهر من لبن، ونهر من ماء غير آسل، ونهر من خمر للشاربين، هذه ما رأيناها، لكن نعرف معنى نهر، ونعرف معنى عسل، ونعرف معنى كذا، بحسب ما يعني الفضل التي نتكلم بها من الدنيا. فنحن نعلم الألفاظ، ونعلم ما يراد بها في لغتنا، وإن كانت حقائق هذه الأشياء لا معلومة لنا. بل هي مجهولة. فلذلك الحقائق هذه الألفاظ هي ما تؤول إليه يوم القيامة التي نراها إن شاء الله يوم القيامة ويراها المؤمنون. وهو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور بمعانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل. يعني نحن الآن إذا قلنا خمر الجنة فيها خمر، فهذه معاني غيرها بالذهن ويعبر عنها بهذا اللفظ الذي هو خمر، مع أن الخمر في الدنيا تطلق على ما يذهب العقل، أما في الآخرة ما يذهب العقل. فإذا الحقيقة ماذا؟ تختلف. وما يعرف يسمى خمر. وكذلك اللبن، وكذلك العسل، وكذلك الحور العين، وكذلك ما جاء في شأن يعني يوم القيامة، كل هذا من هذا اللفظ. فهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال هل ينظرون إلا تأويله. تأويل رؤيا قد جعلها ربي حقا، هو رأى وهو طفل صغير رأى الشمس والقمر وأحد عشر الكوكب له ساجدين، وأخبر الله بهذه الرؤيا. ثم بعد أنه جاء إلى مصر وجاء أهله بعد ذلك إلى مصر، ثم خر له أبوه وأمه وخر له أخوته لأحد عشر ساجدين، قال يا أبني هذا تأويل رؤيا، أي هذا تفسير أو حقيقة رؤيا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم تأويل ما وعد به بكتاب الله عز وجل. نعم. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن التأويل يعني لما ترد إلى الله عز وجل فهذا من أحسن التأويل، لأنه لا يعلم الحقائق الأمور إلا الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا ثبت الأمر على الناس. وهذا التأويل وأحسن الله إليكم، وقال رحمه الله هذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول. إذا قيل بأن الصفات لها تأويل، نقول إذا قلتم بأن لها تأويل فنحن نقول تأويلها هو حقائقها لا يعلمها إلا الله، وهذا لا ينفي المعاني التي تدل عليها آيات ونصوص الصفات. نعم. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. واضح؟ واضح الأمر؟ طيب يعني الأمر معرفة التأويل مهم جدا، لأنه يعني بفهم التأويل ندرك ضلال المتكلمين من المعتزلة ومن الجهمية ومن الأشاعرة ومن هو يعني جاء بعد الأشاعرة في هذا الباب. وهؤلاء جميعا يتأولون هذه النصوص يحملونها على غير ما دل عليه ظاهرها ويزعمون أن لها التأويل. ثم منهم من يجب أن هذا التأويل لا يعلمهم إلا الله. ومع ذلك إذا تبرعوا في ذكر تأويلات ممكن حمل الكلام عليها قالوا ممكن لا يلزمنا يكفينا أن ربما لا يعلمهم إلا الله، ولكن إذا تبرعوا في التأويل فيقولون ممكن حمل الاستواء على الاستيلاء، ممكن حمل اليد على النعمة أو القوة بحسب الآيات، ممكن حمل الضحك على إرادة الثواب أو إرادة أو الثواب نفسه والرحمة أيضا كذلك. فيتأولون هذه النصوص تأويل يخرجها عن معانيها الدالة عليه. شيخ نعم لا تكفي للنفس ما اسمع فهي التأويل يقولون أيضا لا تكفي للنفس مثل الاستيلاء. نعم نعم، هم يقول ما لو قلنا إن لا تبرأ فهم يعني يقول لا يلزمون بهذه التأويلات لأنهم يجمعون على أن لها التأويل والواقع لا يعلمه إلا الله. ونحن مكلفون، بعضهم يقول نحن مكلفون بالبحث في لغتنا وحمل الكلام على هذا المعنى، لأن من أصاب المعنى الحق له أجر وله مجتهد ومصيب مجتهد وقد أدى ما واجب عليه من اجتهاد بفهم هذه النصوص، لكن لا يريد بها ظاهر وعلمه متبلل لديه. حالا كنت ناوي أقول شيء قبل قليل وأنتم تقرؤون لحظة ما أدري ماذا كنت ناوي. نعم أكمل. السلام عليكم. وقد روي عن العباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء. يعني مثل الشمس والقمر والنحل فهذه أمور ما لا يعني ما الناس من قال يا محمد شنو الشمس اللي تتكلم عنها أو تذكر أنها تجري مستقر ولا لا، ما حد أنكر هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يعلمه كل أحد، لكن هناك بعض الأشياء ما يعرفها إلا من يعرف لغة العرب. نعم. وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله. وهذا مثل ما يحصل بين الصحابة وغيرهم في اختلاف في المراد بالآية، هل هو كذا أو هو كذا، وهؤلاء كلهم علماء ومع ذلك يختلفون بمثل هذه المراد. نعم. وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل: من ادعى علمه فهو كاذب. هو قال هم وقد روي عن ابن عباس صح؟ روي وصيغة روي تدل على التضعيف، ولهذا قال فإنه طبر بتفسيره موقوفا عن ابن عباس من طريق مؤمن عن سفيان عن ابن زناد، هذا قال ابن عباس وهو سند ضعيف، إن مؤمن بن إسماعيل البصري صدوق سيء الحفظ أبو الزناد لم يسمع ابن عباس، إلى أن يقول قال ابن كثير. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث. إذن تنبيه عايز محقق المكتبة الحموية دكتور حمد التوجه هذا التقسيم لأوجه التفسير الأربعة لجماعة من السلف عائشة وعروة وابن الشعثاء وابن نهيب وغيره، وقد اعتمد على نقل عن ابن كثير في تفسيره ظنا منه ان ابن كثير حينما قال عقل اراد كذا ابن عباس متقدم، ويروى هذا القول عن عائشه انه اراد ما فهمه المحقق وليس الامر كذلك، فان ابن كثير قصد بهذا العزم لعائشه ومن معه وانهم يرون الوقت بالايه على ما ان تقوله الا الله، وليس مراد ابن كثير ما ذهب اليه المحقق. على كل حال يعني أنا أرجو من الأخوة والأخوات الرجوع إلى تفسير ابن كثير نفسه وقراءة ما ذكره ثم النظر هل أراد ابن كثير ما أراد حمد الوجري أو أراد ما أراد المحقق الكتاب. واضح؟ أنا أريد الأخوة والأخوات أن يعملوا أنفسهم ويعملوا عقولهم في هذا النظر، وهذه مسألة سهلة يعني. طيب وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في المعنى هذا أنه أعد لعبادي الصالحين أشياء لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة، لأنه قال ولا أذن سمع. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم الكلام ما قصدنا إفهامنا إياه، كما قال أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى فرق بين التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وبين معاني الألفاظ، فنحن نعلم معاني الألفاظ وما تدل عليه، وأما حقائقها فهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله. فنحن نعلم مثلا الحور العين من مرض بها، نعلم مثلا الرواكب الأنهار ونحو، نعلم هذه الأشياء، لكن حقائقها هي التي لا يمكن معرفتها من الله وحده. نقف هنا لأن أشوف الأخر بعض الأخوة طلع بعض الأخوات خرجوا أيضا، نقف هنا يعني أنا كان ودي نكمل على الأقل يعني إلى أكمل. وقال عبد الرحمن عندك محاضرة؟ أي شيء عندي محاضرة. إذا عندي محاضرة خلاص روح. باقي عندي يعني محاضرة. تبي خلص شيخنا عادي. لا خلص توك محاضرة واجبة وهذا نفي. أيوه.